بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حلقة جديدة من حلقات برنامجكم إحياء علوم الدين مع فضيلة الإمام العلامة الدكتور علي جمعة مفتي الديانة المصرية. أهلا ومرحبا بكم يا مولانا. أهلا وسهلا بكم. النهاردة يا مولانا هنستكمل المفاتيح المنجيات. احنا كنا بدأنا الحلقة الماضية اتكلمنا عن التوبة كأول مفتاح من مفاتيح النجاة. النهاردة عايزين نتكلم عن المحاسبة، وهل هناك فائدة من أن نحاسب أنفسنا في الدنيا قبل أن يحاسبنا الله في الآخرة إن شاء الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. الخطوة الأولى في الطريق إلى الله التوبة. التوبة تقتضي الخطوة الثانية وهي المحاسبة. والمحاسبة مهمة لأنها كأنها أمر بالمعروف ونهي عن المنكر باعتبار النقد الذاتي. النقد الذاتي، جميل، نحب نستعمل الألفاظ الحديثة. أي. النقد الذاتي يعني ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. لازم الإنسان يرى نفسه أولا، وسبب ذلك في الحقيقة مبني على أن الله سبحانه وتعالى خلقنا فكلفنا فراقبنا فسجل علينا كل شيء. قال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. هذه العلة، هي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. لا إله إلا الله. من أجل ذلك احتجنا إلى إلى إلى إلى المحاسبة. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، كلام سيدنا عمر. نعم. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل. أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ما هو قبل أن تحاسبوا، ما هو فيها هو حساب. صحيح. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله. هذه الكلام هو أحصاه الله ونسوه. والله على كل شيء شهيد. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. إذن هذه الآيات هي التي تدعونا وتؤكد علينا أن هناك حسابا، وأنه ينبغي علينا أن نحاسب أنفسنا قبل ذلك الحساب حتى نجد هذا الحساب يسيرا سهلا في صفنا وليس علينا، لنا وليس علينا، وهكذا. طيب يا مولانا، إذن احنا مطالبين ان نراقب الله سبحانه وتعالى في حركاتنا وسكناتنا. ازاي نقدر نوصل لمرحله المحاسبه دي، او ايه مرتبه الاحسان دي، نوصل لها ازاي؟ وسيدنا جبريل جاء يعلمنا يعني امر ديننا في صورة دحية الكلبي. فدخل علينا رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب لا يعرفه أحد منا وليس عليه أثر السفر، يعني غريب في نفس الوقت، مش باين عليه، مش مطرب ولا حاجة، ده حاجة حلوة قوي كده. وفيه أن فسأله عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراه. تعبد الله كأنك تراه، يبقى في مراقبة دائمة وفي شعور بهذه المراقبة. قال تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموه أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. فنرجو الله سبحانه وتعالى الهداية. ولذلك يقول الله: ألم يعلم بأن الله يرى. ألم يعلم بأن الله يرى، يعني ما مش واخد باله أن الله سبحانه وتعالى يرى. قال تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أو يعني ربنا الرقيب من أسمائه صحيح. الرقيب جل جلاله. ف يعني ربنا لما مثلا يقول رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. واحد سأل يقول لك ما معناه؟ يعني هذا لمن راقب ربه وحاسب نفسه وتزود ليوم القيامة. ولذلك رجل قال للإمام الجنيد سيد الطائفة، سموه كده سيد الطائفة، يعني طائفة أهل الله الجنيد، وكان له حكم ومواعظ وترقق القلب بعدما تشبع بالكتاب والسنة وبتطبيقهما. قال له الرجل بما أستعين على غض البصر؟ غض البصر عامل له مشكلة، إزاي أقدر مش عارف يا قال بعلمك أن نظر الناظر إليك أسبق من نظرك إلى المنظور إليه. نظر النظر الناظر يعني إلي، يعني ربنا بينظر لك. أيوة صحيح. ها وانت دلوقتي مكسوف من ربنا، طب ما ربنا يراك على طول. فاذا راقب الانسان ربه حينئذ استعان بهذه المراقبه على غض البصر، يكسف بقى ساعتها. وما من شخص، وده مجرب، يعني منع نفسه من النظر الى المحرم والى العورات الا وأحدث الله له بتلك بذلك المنع لذة في قلبه، لذة في قلبه هو يشعر بها، يشعر لما عمل كده هو. أما بقى كلام فرويد إن أنت سيب نفسك ترتع في نفسك الأمارة بالسوء، فده يؤدي إلى جهنم وليس يؤدي إلى العفاف واللذة والسعادة والمراقبة الربانية والسكينة والتنزلات الرحمانية. ولذلك كان الصوفية يقولوا إيه؟ إننا نجد لذة لو عرفها الملوك لقاتلونا عليها بالسيوف، عايزين ياخدوها مننا، عايزين كانوا قاتلونا عليها بالسيوف، لأنهم يعرفوا أن حطام الدنيا الذي بين أيديهم ولو زاد وأصبح فيه ملك وكل حاجة لا يساوي لذة من هذه اللذات. كان يا سيدنا في قصة مشهورة عن سيدنا سهل بن التستري، كان خاله محمد بن المنكدر لما علمه قال له الله معي، الله حافظي، الله مطلع علي. دلوقتي يا مولانا في مجتمعنا ازاي نربي شبابنا، او ازاي نعلم المسلم وهو صغير لحد ما يكبر ازاي يحاسب نفسه؟ يقول الكلمتين دول قبل ما ينام. ايوه نعمل زي سيدنا سهل التستوري، ما هو كان بيقولهم قبل ما ينام 7 مرات. ايوه التكرار بيعمل شيء في النفس اسمه قانون التكرار. ايوه زي لما مثلا اشمعنا واحنا بنصلي قمت لقينا سرحنا واحنا بنقرا الفاتحه وما نغلطش ولسه بنقراها، لسه من التكرار. ايوه رغم اني سرحت فعلا، واخد بالك؟ أيوة. فالتكرار ده لما اقولهم كل يوم قبل النوم وانا خلاص بقيت في السرير 7 مرات بيعمل عند النفس شيء من الملكه. أيوة. شيء من الراحه النفسيه، شيء من التاثير الباطني عند الانسان. فينبغي علينا أن نرسخ. كلمة نرسخ جاية منين؟ الرسوخ من التكرار، من التراكم، بعض الشيء فوق بعض. فهذا هو الذي يمكننا من الوصول إلى المحاسبة بيسر وسهولة من غير معاناة، وتصبح المحاسبة جزء لا يتجزأ من مكونات شخصية المسلم، وجزء لا يتجزأ من نفسيته، وجزء لا يتجزأ من عقليته. ما شاء الله. يعني إذا فضلتك بتنصحنا قبل ما ننام نقول الله معي، الله شاهدي، الله مطلع. نعم 7 مرات. 7 مرات. لحد ما يبقى 7. اشمعنى 7؟ علشان يفيد التكرار. يفيد التكرار. علشان تجيب التكرار. أي. ما هو ممكن 3 وممكن 5 وممكن 7. قوم نخليها 7، بلاش 11. أي. لكن هو 11 ماشي ما يجراش كل ما زود كل ما يكون افضل في التكرار. انما الحاجه الوسط كده هو اللي التكرار بيفيدها. كان سيدنا صلى الله عليه وسلم يعيد الكلام 3 مرات. ايوه عشان اللي ما سمعش يسمع، علشان البعيد وجاي يقرب يشوف هو بيقول ايه، علشان يترسخ المعنى. هو برضه كلمه يترسخ. أيوة. في نفوس السامعين. جميل. فكان يعيد الكلام وكان فصيحا واضحا جليا 3 مرات. يبقى التكرار اللي احنا بندرسه في علم النفس الحديث ده له أثر فعلا وله حقيقة. ما شاء الله. الوقت مع فضلتك بيمضي، دخلنا على الفاصل إن شاء الله، فاصل ونعود لنواصل هذا الحوار، فاصل نعود إليكم فابقوا معنا، فاصل ثم نواصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم من الفاصل، الجزء الثاني من حلقة اليوم من حلقات برنامجكم إحياء علوم الدين مع فضيلة الإمام العلامة الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية، وموضوع حلقة اليوم عن المحاسبة. قبل ما نطلع الفاصل يا سيدنا، كنت فضلتك أوضحت لنا أن نعمل التكرار، الله معي الله شهدي الله مطلع علي، وأن التكرار ده بيرسخ هذا الشعور داخلنا. عايزين نعرف بقى يا سيدنا إيه هي حقيقة المحاسبة وإيه هي مفاتيح المحاسبة للمسلم يحاسب بها نفسه. حقيقة المحاسبة يعني يشير الإمام الغزالي إلى أن يعني الآية التي تبين لنا حقيقة المحاسبة هي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، يبقى يحاسب نفسه. ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فهذه الآية يعني كأنها إيه، هي الأساس للمحاسبة أو بيان كنه المحاسبة. انظر ما الذي فعلته يعني لغد. قال رسول الله لأحد الصحابة: فماذا أعددت لها؟ قال: إني أحب الله ورسوله. يبقى عده حاجة. يسأل سيدنا النبي عن متى الساعة، واحد تاني جهله كده قال: يا رسول الله ادعو الله أن أكون معك رفيقا في الجنة. قال: أو غير هذا؟ قال: هو هذا الذي. قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. يبقى ولتنظر نفس ما قدمت لغد. غد اللي هو يوم القيامة، قدمت له إيه؟ ما فيش كلام بالتمني، لابد من الفعل. الفعل. في حديث أيضا عن سيدنا رسول الله، حديث عن رسول الله أن رجلا قال: يا رسول الله متى الساعة؟ قال: ما قدمت لها. اللي احنا قلنا ده يعتبر الإمام الغزالي أن هذا الحديث أيضا أصل من الأصول. و أهل الله لما جربوا الدين فقالوا: ملاك الأمر كله أن تجهز حجتك عند الله. أن تجهز حجتك عند الله، هتقول إيه عند ربنا؟ ولله الحجة البالغ. ونعم. فإذا لابد علينا أن نفعل هذا. مفاتيح المحاسبة التي تسأل عنها أشار برضو إليها الإمام الغزالي ورآها أنها ثلاثة. مفتاح المحاسبة يتمثل أولا عنده في نور الحكمة. نور الحكمة، نور الحكمة ده اللي هو الفقه. أي. سواء بالتعلم أو بالسؤال، بس المهم أنك تعرف الفقه. أي. ولذلك تلاقي الإمام الغزالي ألف كتابا هو كتاب البسيط، ثم اختصره في الوسيط، ثم اختصر الوسيط في الوجيز، ما شاء الله، في فقه الشافعي. بيعمل ملخصات لنفس الشيء يعني. أيوه. البسيط ده للمنتهين وكذا. أيوه. الوسيط للطلبة، والوجيز للعوام وكذا. والوجيز ده شرحوه العلماء الشرح الكبير للرافعي وكذا إلى آخره. الفقه كان مهتم قوي بالعلم. أيوه. الثانية من مفاتيح المحاسبة سوء الظن بالنفس. سوء الظن بالنفس على طول. أيوه. ابقى شاكك في نفسي يعني، بلاش حكايه. التكبر دي وحكايه. أيوه. انه انا سلطان وكذا في نفسي كده. المفتاح الثالث تمييز النعمه من النقمه، من الفتنه. أيوه. فالتمييز بين النعمه والنقمه هو ده الذي يجعل الانسان واعيا في حسابي نفسي. والله دي نعمة، لكن دي نقمة إن أنا أعمل الحاجة وهي شكلها كده يمكن يكون صح، لكن أنا واخد بالي من إن دي نقمة وليست نعمة. هذه هي الأمور الثلاثة التي كان قد عدها الإمام الغزالي في إحيائه كمفاتيح لمحاسبة النفس. يبقى أبقى متفقه، عندي نور حكمة، نعم، أبقى عندي حكمة، سوء ظن بنفسي عشان ما يحصلش في الكبر، سوء ظن بالنفس، نعم. والحاجة التالتة اللي هي إن أنا بعرف النعمة من النقمة. نعم. طب يا سيدنا، التمييز بين النعمة والنقمة. التمييز بين النعمة والنقمة، جميل، أبقى عارف راسي من رجلي زي ما بيقولوا بالبلدي كده. طيب إزاي الإنسان يعتاد على هذه المحاسبة يا مولانا؟ بيعتاد عليها، كان يسميها يقول لك بمحاسبة أعضائه السبعة. محاسبة أعضائه السبعة. السبعة. ما شاء الله. إيه الأعضاء السبعة دي؟ العين. أيوه. لأنها بترى. الأذن لأنها بتسمع. اللسان لأنه بينطق. يبقى الثلاثة دول يعني مبني عليهم تكليف. أيوه. أمرنا بغض البصر، أمرنا بعدم سماع الكذب والنميمة والغيبة وكذا، أمرنا بألا ننطق بالشهادة وبالكذب وبالغيبة أيضا والنميمة باللسان، يعني أنا اللي بنشئها. فدول ثلاثة أهم من السبع. تاني البطن والفرج. أي. البطن شهوة البطن معروفة وممكن تحملني إلى أكل الحرام، شهوة الفرج معلومة وممكن تدفعني إلى ارتكاب المعصية والفاحشة والزنا وكذا إلى آخر. اليد والرجل. اليد والرجل، لأن ممكن باليد أبطش، ممكن أكتب كلام يغضب الله، ممكن أن أنا أستعمل إيدي في غير ما خلقت له، وممكن أن أنا برجلي أروح إلى المعصية. يبقى أدي السبعة أعضاء أمرنا بحفظهم بقى. الرأس وما وعى، والصدر وما حوى، يعني انت واخد الرأس اللي هو فيه بقى التلات، العين والأذن، الأذن والعين واللسان، وبعدين دخلنا في البطن ومعهم الفرج لأنه متعلق، واليد والرجل. يبقى احنا ايه حفظنا السبعة هم. تمام. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يبقى نحتاج إلى نحن ناخد بالنا من المحاسبة. ويقول سيدنا عمر زي ما قلنا كذا مرة، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا. اوزن الأمور كده وشوف أنت رايح فين. وكان مالك بن دينار رحمه الله تعالى يقول رحم الله عبدا قال لنفسه: ألست صاحبة كذا، ألست صاحبة كذا من أنت اللي عملت كذا، فاكر لما عملت كذا ثم أوبخ نفسي يعني. ثم ألزمها كتاب الله، بعد ما يزمها يلزمها كتاب الله تعالى، فكان له قائدا. ما شاء الله. يبقى كتاب الله صيره هو قائد. كثير الإمام الغزالي ينقل في الإحياء عن مالك بن دينار لأنه كان من الأتقياء الأنقياء. فهذه هي اللي هي نقدر نقول عليها الايه الأعضاء السبعة. السبعة. الأعضاء السبعة بصيانتها، بالمحاسبة حواليها، بإلزامها كتاب الله سبحانه وتعالى وهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. نقدر يا سيدنا بعد إذن فضلتك في عجالة نفضل حوالي دقيقة أو دقيقتين، نقدر نقول إن خلاصة موضوع المحاسبة عشان أبسطه للسادة المشاهدين، زي ما أكون ولله المثل الأعلى بظبط حساباتي قبل ما أروح أعرضها مثلا على الضرائب، أظبط حساباتي قبل ما أتزنق هناك ومش عارف أثبت المادة أنفقته في إيه أو جبته منين. نعم، ولكن مع الضرائب دي ما تعرفش عني حاجة. أيوة. فلما بظبط بظبط من الناحية الظاهرية، إنما ده مع الحكيم العليم. ما شاء الله. ولذلك لازم أظبط عن حق. أيوة عن حق. صحيح. عن حق. الضرائب يمكن ما تقبلش التوبة ولا تقبل الاستغفار وكده، لكن أنا مع رؤوف رحيم بيقبل الاستغفار وبيقبل التوبة، ولذلك من تظبيط حالتي أن أنا توب. أيوة. وفي آخر النهار أعمل المحاسبة، ثم بعد ذلك أعمل التوبة اللي تعلمتها كخطوة أولى علشان أصل إلى الصفحة الجديدة أو الصفحة البيضاء، أو هي نبدأ من جديد. وكان سيدنا يقول جددوا إيمانكم. ما شاء الله. فقالوا كيف يجدد أحدنا إيمانه يا رسول الله؟ قال قولوا لا إله إلا الله. شوف جمال والحلاوة والبساطة. أيه. قل لا إله إلا الله نجدد. يبقى اعترفت بالألوهية. أيه. اعترفت بأنك عبد، اعترفت بأنك ستبدأ صفحة جديدة مع الله. ما شاء الله. كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ربنا يفتح عليك يا مولانا. الوقت مع فضلتك بيمضي سريعا. اسمحوا لي باسم حضراتكم نشكر فضيلة الإمام العلامة دكتور علي جمعة مفتي الديانة المصرية على وعد باللقاء مع فضيلته إن شاء الله في حلقات قادمة من برنامجكم إحياء علوم الدين. فإلى ذلك الحين نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم ونترككم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.